ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هنا إشارة أثار في ثلاثة نقاط. هذه إشارة إلى أن الوقف متعانق، تعانق الوقف هنا، يعني إذا وقفت في الأول لا يجوز أن تقف في الثاني، يعني مع الاثنين. لماذا؟ لأن المعنى يفصل. لا ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إذن ما ارتبط الأول والآخر، فإذا لابد أن تقف على حديمة. إن لم تقف ما في معنى عدم الوقوف، الوقف ليس لازما في جميع القرآن، لو لم تقف ما في معنى. لكن إذا وقفت في أحدهما اترك الوقف في الآخر. وقد فضل كثير من أهل العلم والخبرة بذلك أن الوقف في الأول في العلامة الأولى هو الأحسن. لماذا؟ لأن الثاني يكون معنى أغزر وأكثر. لا ذلك الكتاب لا ريب لا شك فيه، خلاص انتهى. فيه هدى للمتقين، هذا هو الذي استحسنه كثيرون وسيأتي البعض عنه. ولو وقفت ذلك الكتاب لا ريب فيه انتهى جملة. هدى للمتقين خبر مبتدئ محذوف، أو نقول خبر بعد الخبر، أو نقول مبتدئ خبر محذوف، يعني على وجه تتفاوت فيها تقديرات المعربين ما في معنى. فيه هدى للمتقين. قال ابن عباس رضي الله تعالى ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة، هذا إيه؟ اسم إشارة يشار به للمفرد المذكر الغائب بدليل اللام والكاف، دليل الكاف واللام، هذه قل بذال مفرد مذكر أشر بذي وذي في تاء على الأنثى تصل، وذان ثاني للمثنى المرتفع، وفي سواه الذين ثين الكرتبع، وفي أولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى. ولا جلب وعدي، هذا معه الشاهد، ولا جلب وعدي انتقى بالكاف حرفا دون لام أو معه، ولا من قدمتها متنع. المهم إن هذا يدل على بعد المشار إليه. هذا الكتاب حاضر أمامنا وأعداد أمام محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل والناس، يعني ولماذا قال ذلك الكتاب؟ قال المراد به هذا الكتاب، وإنما رفعه، إنما يعني وصفه أو أتى أسلوبه بالغيبة بالبعيد إشارة إلى بعد مرتبته ورفعة مقامه، وكأنه قال ذلك كتاب عظيم الذي هو رفيع المستوى عند الله وعند الناس وعند الملائكة لا ريب فيه. إذن قال ابن عباس هذا الكتاب، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أن ذلك بمعنى هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.